قال بعد ذلك السؤال الرابع: أخت تريد الزواج مع أخ ولكن أباها لا يصلي، وعندها أخ يصلي ولكنه يسكن في بلد آخر، وهو يقبل أن يزوج أخته ولكن يصعب عليه الإتيان إلى بلدها، فماذا تفعل؟ ومن يكون وليها؟ علماؤنا ومشايخنا الكبار معروف أنهم يرون كفر تارك الصلاة، فمن كان لا يصلي فهذا كافر بالله العظيم، وقد أفتى بذلك كما أشرت كبار العلماء كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان وجمع كبير من مشايخنا. الشاهد: إذا كان الرجل لا يصلي والعلماء كفروه بنصوص شرعية فلا يكون وليا لهذه المرأة، لكن ما دام أن أخاها ولله الحمد يصلي وعلى الإسلام فهو الذي يزوجها. وقولها في السؤال أنه يصعب عليه الإتيان، تنتظر حتى يتمكن من أن يأتي، لكن لو طال الأمر وهم في حاجة إلى الزواج لا بأس أن يكون الزواج عبر هذه الوسائل، وسائل التواصل، فيحضر معهم في مجلس مرئي ويحصل الزواج ولو بالهاتف. وإذا لم يتمكن من ذلك كله فلا بأس من أن يوكل شخصا، وهذا الشخص يكون هو الولي لهذه المرأة لأنه وكيل عن هذا الموكل، ولا بأس من ذلك في النكاح والزواج.